القرآن الطاهرين. وحية السيف والمركب يعتبر فيها العلم، إن أريد بيعها بالحلية بجنس حق. كان الكلام في مجموعة من مسائل تبادل النقدين الذهب والفضة. من جملة هذه المسائل أنه لو كان للإنسان سيف محلى بالذهب والفضة وأراد بيع هذا السيف، أو كان له مركب وكان هذا المركب محلا بذلك، يعني كان له سفينة تنفر حباب الماء وكانت لهذه السفينة نصوص ذهبية أو فضية، ففي هذه الحالة توجد طريقتان للمعاملة، بل توجد هنالك ثلاثة طرق. الطريقة الأولى أن يباع بالجنس المخالف ولا إشكال فيه مطلقا، يعني إذا كانت الحلية ذهبا تبيعون السيف بالفضة ولا إشكال فيه، لأن الجنس المخالف فلا تأتي فيه قواعد الربا وقضايا الربا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تبيعوها بجنس غير الذهب والفضة، يعني تبيعون المركب في مقابل دار. هذه الصورة الثانية أيضا لا بحث فيها. الصورة الثالثة أن تريدوا أن تبيعوها بالجنس المواطئ، يعني السيف محلا بالذهب وتريدون بيعه بالذهب. في هذه الحالة لا يجوز هذا التعامل ولا يصح هذا العقد إلا لو علمتم بأن الثمن أكثر من الحلية. ليش؟ لو فرضنا أن الحلية كانت مثقالا فأنتم يجب أن تشتروا هذا السيف مثقالين حتى يكون مثقال ذهب مقابل مثقال ذهب والباقي في مقابل السيف. أما هذه الثلاث صور وكلها صحيحة، أما الصور الباقية فكلها باطلة. الصور الباقية شنو هي؟ الصورة الأولى أن تتساوى الحلية مع الثمن، هذا باطل. ليش؟ لأنه ربا. الصورة الثانية أن تكون الحلية أكثر من الثمن، يعني الثمن أقل من الحلية، أيضا باطل لنفس العلة السابق. الصورة الثالثة أن لا نعلم أن الثمن مساوي أو أقل أو أكثر، أيضا باطل. لماذا؟ لوجود احتمال الربا. فهذه الصور ست، ثلاثة منها صحيحة وثلاثة منها باطلة. وحلية السيف وحلية المركب العلم، العلم بماذا؟ العلم يعني أن نعلم بأن الثمن أكثر من تلك الحلية الموجودة فيه، أن نعرف المقدار الإجمالي للحلية حتى يكون من أكثر. أما إذا لا نعلم فلا يجوز، يعتبر فيها العلم بقدرها الإجمالي أو التفصيلي. إن أريد بيع الحلية بجنسها بالجنس الموافق الذهب بالذهب. أما الطريقتان الأخريان بيعها بالشيء آخر كالحنطة ما بإشكال، بيعها بالجنس المخالف أيضا ما بإشكال. والمراد بيع الحلية والمحلق، المخالف مباد إن أريد بيعها، يعني بيع الحلية، الحلية لا تباع، وإنما تباع الحلية والمحلى. ما هو المحلى؟ المحلى على السيف مثلا. ليش يقال بيع الحلية؟ مراد بيع حلو الحلة، ولا تركز على الحلية لأن ملك الرضا هو بالحلية. والمصنف ينظر إلى المسألة من هذا البعد، مراد بيع الحلية والمحلى اللي هو السيف، لكن لما كان الغرض التخلص من الربا، صحيح التخلص من الربا والصار يعني من مشكلات الصار، التفت خاصة الحلية لأن الصار فيه أشياء فيه شروط، من جملة الشروط مثلا التقابض في الملكية، خص المصنف الحلية بالذكر ولم يذكر المحلى، ويعتبر مع بيعها بجنسها، يعني لو بعت الحلية بالثمن الموافق لها كانت محلات بالذهب فبعتها مقابل الذهب، ويعتبر مع بيع الحلية بجنسها الجنس الموافق، يعني في هذه الصورة يعتبر زيادة الثمن على الحلية. لماذا؟ لتكون الزيادة في مقابلة السيد والمركة، لتقال مقابل وباقي الثمن في مقابل السيف او في مقابل المركة، ان ضم السيف والمركبة الى الحلية، يعني ما الحلية مجردة هي مثل مقابل مثقال، لكن اذا ضع مجموع ملفق فلبأن يكون الثمن اكثر من مقدار الحلية. واضح صارت فكرة؟ بيع السيف بالحنطة ما بيشبه، بيعه بالجنس مخالف ما بيشبه، بيعه بالجنس الموافق لازم نعرف قدر الحلية حتى الثمن يكون أكثر. هاي ثلاث صور مع المساواة باطل، مع قلة الثمن باطل، مع الجهل باطل. هذا البحث أيضا. البحث الآخر، فإن تعذر العلم من عرف بالضبط قدر الحلية أنه مثقال له أكثر، كفى الظن الغالب، الغالب يعني الظن القوي، كفى قوي ليش يسموه غالب؟ لأنه غالب على الطرف الآخر، 70 الاحتمال الآخر اللي في مقابل 30 و70 غالب على 30، كفى الظن الغالب نظن بزيادة الثمن على الحلية والعلم مشار. والأجود ما مضى سابقا في نفس هاي الصفحة اعتبار القاطع، يعني لازم نقطع بأن الثمن أكثر من الحلية وفاقا للدروس ولظاهر الأكثر. ليش؟ لأن قلنا في المعاملة الربوية القطع بالربا لا يجوز، احتمال الربا أيضا لا يجوز، فإحنا إذا كان عندنا ظن غالب بأن الثمن أكثر هل نقطع بأنه لا ربا؟ لا، لأن نحتمل أن يكون هنالك ربا، الحلية مثقال والثمن مثقال أيضا، بناء على هذا فلا تجوز هذه المعاملة. فإن تعذر العين شنو نسوي؟ لا يجوز البيع بجنسها. ليش؟ لأن في احتمال الربا، بيعت الحلية بغير جنسها، شنو غير جنسها؟ غير جنسها قسمها، إذا هي ذهب تبيعها بالفضة أو تبيعها بجنس آخر غير النقدين بالفضة مثلا أو ما أشبه، بل يجوز بيع الحلية بغير الجنس مطلقا، يعني شنو؟ يعني مو لازم في حالة التعذر، قد من الممكن أن نقطع، يعني احنا نتمكن أن نعرف قدر ما فيها من الحلية ولكن مع ذلك نبيعها في مقابل الفضة أو في مقابل الحنطة، هذا بيشكار؟ ما بيشكار. فإذا مو فإن تعذر بيعت بغير جنسها، حتى إذا لم يتعذر القاط أيضا يجوز البيع بغير جنسها، بل يجوز بيع الحلية بغير الجنس، يعني الجنس المخالف أو جنس آخر مطلقا. تعذر العلم أم لا؟ أمكن الظن أم لا؟ كغيرها، كغير هذه الحلية من شركة الأواني الذهبية اللي مضى الحديث حولها، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه. التفتوا؟ يعني المصنف ليش قال وحلية السيف والمركاب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها بجنسها، فإن تعذر كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها. ليش طرح مسألة الجنس فقط؟ ما طرح الجنس الآخر؟ ها؟ لأنه الجنس الآخر إشكال ماضي، التفسير الجنس الآخر لا إشكال فيه، وإنما كل الإشكال في الجنس الموافق. ولذلك المصنف تحدث حول الجنس الموافق وما تحدث حول الجنس المخالف، وإنما خص المصنف موضع الاشتباه، يعني تحدث حول موضع الاشتباه فقط حوله. لماذا؟ لأنه هو محل البحث. هذا البحث. البحث الآخر، كلمة النصف تنصرف عادة إلى النصف المشاع ولا تنصرف إلى النصف المفرد. يعني أنت إذا قلت لي زي أنا أشتري منك نصف كتاب اللمعة، يعني شنو معنى؟ يعني هذا الكتاب يصير قسمين مو قسمين مفرزين، وإنما يكون على نحو الإشاعة بيني وبينكم. هذا معناه إذا قلت أنا أشتري نصف المسجلة، يعني شنو؟ يعني مو النصف المفرز وإنما النصف المشاع. إذا تم هذا الأمر، أنتوا اشتريتوا شيء مقابل نصف دينار، سواء كان هذا الشيء في معاملة الصرف أو في معاملة ثانية. نصف دينار يعني شنو؟ لازم نصف دينار يكون نصف دينار مفرز أو لا؟ المصنف يقول لا، كلامنا مو في الدنانير الورقية الحالية، وإنما في الأزمنة القديمة حيث كان التعامل بالذهب والفضة. مو لازم تعطون للبائع الجاد نصف دينار مفرز كامل. احنا عندنا الآن دينار، عندنا نصف دينار، عندنا ربع دينار، عندنا عشر دينار يعني 100 فلس، عندنا نصف العشر يعني 50 فلس، وهكذا. مو لازم تعطوا للنصف دينار مفرز وموجود، وإنما يكفي أن تعطوا بدينار كامل، نصفه المشاع يكون لكم ونصفه المشاع يكون لا. ولو باعه شيئا مقابل نصف دينار، باع المقابلة، مثل بعت الكتابة بدينار يعني مقابل دينار، ولو باعه شيئا مقابل نصف دينار تجد يطيلة فشق، يجوز أن نقرأه الشق ويجوز أن نقرأه الشق، كلاهما وارد باللغة. فشق، الشق يعني شنو؟ أي نصف كامل، نصف مو أقل من نصف، لكن هذا النصف يكون مشاع مو لازم يكون مفرد، لأن النصف حقيقة في ذلك يعني في النصف المشاع. إلا أن يراد نصف صحيح عرفا، مثل الآن في هذا الزمن عندما يقول قيمة نصف دينار يعني شنو؟ يعني نصف دينار مفرز مو نصف دينار مشاع في الدينار الكامل. يعني إذا كانت تباني العرفي عندما يقولون نصف دينار يعني الليرة الذهبية الملصقة، هذا معناها. فهنا يجب عليه أن يعطي النصف المفرز مو النصف المشاع. إلا أن يراد نصف صحيح إما عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب، مضروب يعني مسكوك بسكة المعاملة، لأنه سابقا كانوا يأخذون الذهب ويأخذون الفضة، وكانت عندهم أدوات معينة فيها خطوط ونقوش، يضربون هذه النقوش على الذهب والفضة في حالة كون الذهب والفضة حارة. شايفين المهر اللي العلماء يضربوا؟ هذا المهر شنو هو؟ أكو نقوش موجودة على شيء يضربونها على الورقة. نفس الشيء كانت عندهم آلة معينة يضربونها على الدينار، فإذا كان يضرب على الدينار كان يأخذ إلى رسمية والصبغة صحيح تعاملية في الأسواق، مثل ثوانٍ الآن ودراهم الآن. التفتوا إلا أن يكون هناك نصف مضروب موجود في الأسواق بحيث ينصرف الإطلاق إلى ذاك النصف، عندما يبنون نصف بلا قيد بلا قرينة ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المفرد، النصف المستقل الكامل. إذا واحد قال لكم جيبوا لي الماء، العرف يقول بأنه شنو معنى الماء؟ معناه الماء العذب معناه. خب بأي دليل الماء يعني الماء العذب؟ خب مو من الناحية اللغوية، اللغة ما تقول الماء يعني الماء العذب، لكن الانصراف العرفي يحمل الكلمة المطلقة على هذا الفرد الخاص، والقرينة هي الفهم العرفي. إلا أن يكون هنالك، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا، صحيح يعني كامل يعني مستقل، أو نقطة العرف. لا، العرف عندما يقول نص يعني نص مشاع، لكن أنا أقيم قرينة خاصة على أني أريد النصف المفرد، أقول أبيع لك هذا المصاب النصف دينار مفرد، فهذه قرينة لفظية على عدم الإشاعة عرفا أو نطقا، يعني في النطق بأن يصرح البائع بإرادة الصحيح يعني الكامل يعني المفرد، وإن لم يكن الإطلاق محمولا على النص الصحيح الكامل. انتفتوا؟ يعني التعامل العرفي لا يفهم من كلمة النص هذا المعنى، ولكن في هذا التعامل الخاص البائع أفهم هذا المعنى، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف اللفظ إلى النص الصحيح، ما هو شكل شيء حتى ينصرف، ولكن مع ذلك القرينة تدل على ذلك. هذا فينصرف مربوط بالإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه، ما هو شكل شيء مع ذلك القرينة تدل على ذلك. خب، وعلى الأول، القسم الأول شنو كان؟ أن لا يكون هنالك انصراف، ولا شنو؟ أن لا يكون انصراف ولا قرينة لفظية. في هذه الحالة أنا بعت لكم شيء بنصف دينار، كنا نحمل على النصف المشاة موشكه، ما لازم يكون مفرد. بعدين بعت لكم شيء آخر بنصف دينار أيضا. في هذه الحالة أمامي طريقان، الطريق الأول أن نشترك في دينارين كاملين، نصف هذا الدينار لكم ونصف الدينار الثاني لكم، لأن حملناه على الإشعار. الطريقة الثانية أن تعطوه دينارا كاملا، لأن بالنتيجة هذا قد يريد منكم، يريد منكم دينارا تبسلنتو لدينار، كلا الأمرين جائزون. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما لو كان هنالك انصراف أو قرينة لفظية تدل على النصف المفرد، لا يحق لكم أن تسلموه بل دينارا كاملا، التفتوا؟ وإنما يجب عليكم أن تسلموه النصفين مفردين ومستقلين. وعلى الأول إذا مطلوا قرينة ولا إطلاق ولا انصراف، فلو باعه شيئا مقابل نصف دينار، فلو باعه شيئا مقابل نصف دينار آخر، يعني باع شيء مقابل نصف ثم باع شيء آخر مقابل نصف ثاني، تخير المشتري بين أن يعطي البائع شقي دينارين، يعني يجيب دينارين كاملا يقول نصف هذا الدينار المشعلة ونصف ذلك الدينار المشعلة، فيصير شركة في هذه الدينارين ويصير شريكا فيهما، البائع شريك هم في الدينار الأول هم في الثاني، وبين أن يعطيه البائع دينارا كاملا عن النصفين. التفتوا؟ لأن أي رب حقه، أنا أعطيك شق دينار، هذا شق دينار أعطي لك شق دينار آخر أخذ لك الشق الثاني، يعني بالنتيجة الشق دينار ونصف دينار ينطبق على كلا الفرضين. وعلى الثاني، الثاني شنو؟ أن يكون هنالك انصراف أو قرينة لا يجب على البائع قبول الدينار الكامل. يقول أنا قلت أريد نصف دينار مفرد، دينار كامل ما أقبل، اعطيني دينار مفرد ودينار مفرد. انتبهتوا؟ كذلك إذا أنتم مثلا رحتوا تردون يكون عندكم دراهم كوامين مفردة، حتى إذا البقال أعطاكم 10 كوامين مجموعة فدت 10 الورقية لكم فقط لا تقبلوها. ليه؟ لأن تقولون أنا اشترطت عليكم أن تكون مفردة فيعطني دراهم مفردة لا مجموعة. هذا البحث أيضا. البحث الآخر، وكذا القول في نصف درهم، إذا باع لشيء مقابل نصف درهم نفس الكلام يجي، وكذا القول في نصف درهم وأجزاء الدينار والدرهم غير النصف، بعد ربع دينار لربع درهم نفس الكلام يجي. إذا ماكو قرينة يحمل على المشاع، إذا أكو قرينة فتتبع القرينة. هذا البحث. البحث الآخر، مسألة الصائغين ومسألة العمال. المصنف يقول الصائغ عندما يقوم بعملياته، لأن الصائغ شايفي يقوم بعمليات صاص وحاك وما أشبه للذهب والفضة ونشر وبرد وما أشبه، برد يعني قاطع بالمنشار وما أشبه، الصائغ يقوم بكل هذه العمليات. في هذه العمليات تتولد هنالك ذرات صغيرة، صحيح هذه شنو احسن من ضرابة؟ ما هو حكم هذه الذرات الصغيرة؟ المصنف يقول هذه الذرات الصغيرة مربوطة بالنفس، ولذلك لا يحق للصائغ ان يتملكها. توضيح هذا المطلب هو انه تارة الصائغ يكون الذهب له، الذهب ماله، انا بشتري كيلو ذهب، اجي في الدكان اصنع هذا الكيلو الذهب واسوي معاضد وتراجي وما اشبه. في هذه الحالة هذه الذرات متعلقة بمن؟ متعلقة بنفس الصائغ. هذه الذرات ذرات ملكي، وانا بعدين عندما ابيع المعضد الى المشتري انا دا ابيع له هذا المعضد ولم ابيع له ذراته، بناء على هذا كل هذه الذرات تكون للصائغ نفسه والمشتري ما له حق فيها. انا ابيع لك هذا المعضد، تريد له مسريده مسريده للمشتري. المعاملة لم تقع على الذرات والصاغة، والصاغة عادة شو يسوون؟ لا اصبروا، هاي الصورة الاولى. الصاغة عادة بعد مدة من الزمن يجمعون هذه الذرات وتتكون منها ثروة، ثروة لا بأس بها. اما اذا ذهب الناس جايبين عندكم، يعني جايبين لكم كيلو ذهب قالوا صوغ من هذا الكيلو تاجا للملك، صحيح؟ في قصة وجدتها قصة منه هذا الرياضي المعروف اللي أرشميدس صاحب كلمة وجدتها اللي اعطى للصائغ كمية من الذهب، الصائغ صنع من هذا الذهب تاجا للملك، في قصة طويلة ما علينا. في هذه الحالة انت عندما تعمل في هذا الذهب وتتساقط هذه الذرات، هذه الذرات مربوطة بك، هذه الذرات تابعة للأصل، فلا بد ان تجمع هذه الذرات، وعندما تصنع التاج للملك تعطي التاج للملك ثم تسلم اليه هذه الذرات. اذا رضي بذلك ماكو مانع، اذا رضي بذلك ماكو مانع، يعني يقول لك في مقابل هذه الذرات انا وضعت على هذا التاج ذهبا اضافيا، فالطرف الاخر يقبل بذلك، احنا ماكو مانع. فقط الكلام اذا يريد ما يسوي مقابلة لذلك الشيء هذا لا يجوز، لانه اكل لاموال الناس بالباطل طبيعيا. شايفين هؤلاء اللي يجيبون لحم ماشكل ويحطون اللحم عند هؤلاء اللي يشرخون اللحم، بالنتيجة يبقى في شرخ اللحم لحم، هذا اللحم مال منه؟ هذا اللحم مال المشتري، مرة المشتري يعرض عنه ما يريد، صحيح؟ اكو هنالك قرائن على اني ما اريد، لا هذا اعراض، والاعراض يسقط الملك. مرة لا المشتري يريده، هذا علم هذا للمشتري، هذا شيء طبيعي. اللحم ما له قيمة لكن الذهب له قيمة، بناء على هذا لازم يسلم لاصحابه. الان اذا جهل اصحابه ما هو حكمه؟ من يعلم اصحابه منه؟ يعني جايينه رايحين، هنا ما هو الجواب؟ الجواب صورتين، صورة اولى اكو عنده علم اجمالي لو ما عنده علم اجمالي، يعني مرة يعرف احد هؤلاء الثلاثة جاي عندك. انتو قارين بالاصول ان العلم الاجمالي منجز للتكليف، انتو اذا علمتوا احد هذه الاواني العشرة شم العقل شو يقول لكم؟ يقول اجتنب عن جميع هذه العشرة، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى يشير على ما يستنبط الى منجزية العلم الاجمالي في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، لان بعض الظن اثم لذلك لازم تجتنب كثير من الظن، هذا معناته منجزية العلم الاجمالي، لأن بعض هذه الأواني سم لازم تجتنب عن جميع هذه الأواني. فإذا الشبهة كانت شبهة محصورة والعلم كان علم إجمالي، تعلم أحد هؤلاء الثلاثة لازم تروح تصالح وياهم. أما إذا ما تعرف تتعامل مع هذا المال معاملة المجهول المالك. شنو حكم المجهول المالك؟ الجواب يعرف إلى سنة، او الى حد اليأس. فان لم تستطع شو تسوي؟ تتصدق به عن يعني عن البالغ. ويجوز تسليمه الى الحاكم الشرعي بطريقه خمسه. بلي للفقير بعدما سلمت للفقير وجد صاحبه فانت له ضامن ولازم تعطينا بدلا حتى اذا كان معلم ضامن. خلي ادة التفليس على اليد ما اخذت حتى تؤدي. بلي قسم العلماء بلي ما فيش هذا مربوط بكلية مسألة المجهول المالي. أن مجهول المال شنو حكمه؟ التفاصيل المذكورة في مجهول المال تجدنا قسم العلماء بيقول يجوز واحد ياخله مجهول المال سياخله إذا وجد صاحبه يطيله، إذا ما وجد فرص من الله ساقه إليه. وأفضل طريقة واحد يسلم على الحاكم الشرعي ويرتاح من دوا خربا. وحكم تراب الذهب، تراب الذهب يعني شنو؟ مذرات الذهب المتساقطة، تراب الذهب والفضة اللي موجود عند الصياغة. صياغة صيغة فعالة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ. احنا عندنا فعالة جمع فاعل باللغة. جيبوا مثال واحد. قتالة، قتالة يعني امرأة. انزل قتالة علامة مفرد. انتوا تتمكنون تجدون لنا في كل اللغة صيغة فعالة بحيث تكون جمعا لفاعل. الزاد يعني شو شرابة زيدون شرابة كثير الشور المهم يبلون في حاجة لهم عقالب اللي ما فيها شكل جمع باللغة والمصنف مشتبه انه السيارة مو جمع صائغ لكن في الواقع اكو جمع باللغة لكن جموع جدا نادرة ومنها رجالة جمع راجل حملت عليها الرجالة صحيح في قصة كربلاء حملت الرجالة مثلا الرجالة جمع راجل فعدنا فعالة جمع فاعل. وحكم تراب الذهب والفضة عند السيارة حكم تراب المعدن. احنا شنو قلنا في تراب معدن الذهب؟ بلي شنو قلنا احكامه؟ نفس الاحكام موجودة هنا. شنو الاحكام السابقة؟ إذا تراب معدن الذهب والفضة مجتمعان، هسه كلامنا في بيعها أو المعاملة عليها، بعدين نجي إلى المسألة اللي طرحناها. إذا مجتمعان يعني هم تراب الذهب هم تراب الفضة، كيف تبيعه؟ بالذهب والفضة معا، حتى كل واحد يصير مقابل الثاني. وتتمكن تبيعه بماذا؟ بالذهب وحده مع زيادته، أو بالفضة وحدها مع زيادته، وتتمكن تبيعه بشيء ثاني. اما اذا كان منفرد يعني تراب الذهب وحده هذا مثل تراب معدن الذهب شنو تسوي؟ كيف تبيعه؟ ما لك الا طريقه واحده وهي ان تبيعه بالجنس المخالف. لان اذا تبيعه بالجنس الموافق لو مساوي لو اكثر لو اقل على كل تقدير المعامله باطله. مساوي ايضا باطل لان هذا دي تراب. لان هاي الذرات عندما تتجمع يتولد فيها التراب والتراب لا يكون بإدائه شيء. نفس الحكم اللي قلناه سابقا في تراب معدن الذهب وتراب معدن الفضة فلا داعي للتكرار. حكم تراب المعدن في جواز بيعه تبيع التراب مع اجتماعهما يعني اجتماع الترابين هم تراب الذهب هم تراب الفضة تبيع بهما يعني بالذهب والفضة معا هذا جائز. الذهب يصير مقابل الفضة والفضة يصير مقابل تراب الذهب. ويجوز بغيرهما غير الذهب والفضة بالحنطة مثلا. ويجوز بأحدهما يعني بالذهب مثلا مع العلم بزيادة الثمن عن مجالسه. ملتفتين؟ يعني مثلا الذهب مثقال ذهب أكو بيت مثلا تقريبا انتو تبيعوا بمثقالية مثقال مقابل مثقال والبقية في مقابل الجنس الآخر يعني الفضة مثلا. طبعا هذا ذهب مو مثقال انا ابيعه بمثقال الاقل مقابل الاقل والبقية في مقابل الفضة فما بيشكار. ومع الانفراد يعني اذا اكو تراب الذهب وحده مثلا ما عندك تراب الفضة يباع بغير جنسه لكن بيعه بجنسه لا يجوز لما قلناه سابقا. اما تبيع الذهب بالفضه يعني تراب الذهب بالفضه، تراب الفضه بالذهب او بشيء اخر بالحنطه والشعير، ويجب على الصائغ الصدقه بالتراب. قلنا تفصيل المساله اذا شنو كان؟ اذا كان الاصل مو ماله، اما اذا الاصل كان ماله فله، ويجب على الصائغ الصدقه بالتراب مع جهل اربابه. الجهل بكل وجه، يعني لا عند علم تفصيلي ولا عند علم اجمالي. ولو علمهم الارباب في محصورين، يعني احد هؤلاء العشرة صاحب هذا التراب اللي علم اجمالي وجب التخلص منهم، يعني من حقهم، ولو بالصلح يصالح وياهم، يصالح يقول مثلا هذا التراب مربوط باحدكم وكل واحد ما يعرف، فتعال نوزع 10 اقسام مثلا لكل واحد قسمه، والصلح بكل انواعه وبكل كيفياته جائز. وما بيك معلوم، بالي معلوم، مع جهل حق كل واحد بخصوصه. اذا ما يعرف حق هذا ايش قد، حق ذاك ايش قد يتوصله، اما اذا يعرف حق هذا مثقال، حق ذاك مثقاليه، لازم يسلم لكل منهم حقه. ويتخير مع الجهل بالارباب بين الصدقة، اما بعينه ياخذ التراب تراب الذهب ويصدق به، او قيمته يبيع التراب تراب الذهب مقابل ثمن ويتصدق بالثمن، كلاهما جائز، لان المهم ان يصل هذا الى الفقراء. والاقرب الضمان لو ظهر الارباب ولم يرضوا بالصدقة، انتفتوا؟ يعني قالوا احنا مو راضي، مرة يلتقون يقول احسن نعمل عمل صنع اصلنا سوا، مرة يقول لا بأي مناسبة تصدقت به. في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع البدل والثواب يكون له، يعني ما خسر بالمرة. داي دليل لعموم الأدلة الدال على ضمانه ما أخذت باليد، ما يعني بضاعة أخذت باليد، عين أخذت باليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنت عندما أخذت هذه البضاعة هل أديتها إلى أصحابها؟ لا، فإذا هي عليك وفي رقبتك. أكو بالأحاديث لا يأخذ الضالة إلا الضال. أنت عندما تلقي شيء ضايع دائما لا تأخذ هذا الشيء. هذا الإنسان اللي يأخذ الشيء الضائع يدل على ضلال فيه، لا تشعر أنك تورط نفسه. بقو داعي واحد يورط نفسه في شيء لا مبرر له، اللي قد يجوز دام بالعبد عفو ما تشعر عليك. فإذا هذا الضال قرض على الضال، على كل تقدير هذا يقع في الضرر، لا الإنسان يعرف يقع ضد وبالحرج وبدواق الرأس، إذا تصدق به ووجد أصحابه أيضا فهو ضامن. يقول الحاكم إيه خي عيسى، نحن مسؤولين عن كل جزدان موجود بالأسواق. أنا شعر لا، الكلام أنه كان لازم يواغب اللي انتهى عندما ينشره يحطه في كيس معين حتى لا يتخرب. منو قال له هالشكل يسوي ورد بعد لأصالة العموم قريح مبلغ بالي إلا ما خرج بالدليل لعمومي على الأدلة الدالة على ضمان ما يعني عينه أخذت باليد خرج منه، يعني من هذا العموم ما إذا راهو إذا قبله أنت موضع، أو استمر الاشتباه أصلا لم تعرف أصحابه إلى النهاية، هذا مخالف بالأدلة، فيبقى الباقي. من الباقي؟ إذا جاءوا ورفضوا. هذا دليل هذا الجانب. دليل ذلك الجانب ما هو؟ اللي يقول مضان دليل من اللي قال لي تصدق به؟ نفس الشارع. فالشارع الذي أمرني بشيء لا يعقل أن يغرمني على ذلك الشيء. نفس الموضوع، العلماء يقولون الإنسان إذا نهى عن المنكر توقف على كسر زجاجات خمر الحانوتي. واحد يبيع خمر كان هو على المنكر تاخذون كسروا زجاجاته، انتو ضامنين لو مو ضامنين؟ بعض العلماء يقولون انتو ضامنين. لا يدري من اتلف مال الغير فهو له ضامن، انتو ضامن. بعض العلماء يقولون انت مو ضامن لان من قال لك اكسر هذه الزجاجات؟ نفس الشارع. إذا واحد أمركم بشيء معقول بعدين يجي يقول لكم لماذا صنعتم هذا العمل؟ وانت لازم تدفع الغرامة عن هذا العمل، هذا مو معقول. ووجه العدم يعني عدم الضمان. بلي فاذا من اللي امرنا بذلك؟ احنا امرنا. ليش امرنا النفس؟ لان الشارع قال انهوا على المنكر. ليش؟ ما في صورة ثانية. ان يعني المنكر متوقف على كثر الزجاجات، ابصر الزجاجات، متوقف على احراق دكانه، احرق دكانه، والشارع دا يقول لي ذلك. فوجه العدم عدم الضمان اذن الشارع لهذا الصائغ في الصدقة، هو اللي اذن له في ذلك، هو الذي امره بذلك، فلا يتعقب الاذن الضمان. بعد الاذن لا ضمان، بعد امر الشارع لا ضمان. البحث الاخر هو مصرف هذه الصدقة المن نطيها الفقراء والمساكين كما هو. البحث الاخر واكو بحث عن الفقراء والمساكين شنو النبذ فيما بينهما، قسم قليل ماكو فرق فيما بينهما، كل فقير مسكين وكل مسكين فقير. قسم قليل المسكين اسوأ حالا من الفقير، قسم قليل الفقير اسوأ حالا من المسكين. الفقير يعني من كثر الفقر فقرات ظهره، هذا يسموه فقير. اتفقتوا؟ يميز مكان هذا الانسان اللي كل يوم ياكل دجاج ولحم وخبز، هذا قوي. اما اذا واحد فقير ما يحصل شيء، ست اشهر ذلك العالم كان ياكل خيار كمبر وتمر، هذا اصلا بعد ميز مكان يقيم ظهره، يقيم صدره. هي المشكله اللي عيال كانه الفقر. الانسان اللي عنده فلوس يسافر، يوم يروح على مشهد، يوم يروح على الحاج، يوم يروح الى المهم البلاد الاجنبية يتجول فيها. اما اذا فقير ما عنده فلوس يضطر يبعد في مكانه اسكنه الفقر. فصاير خلاف ان ايهما اسوأ حالا من الاخر، وتفصيل في كتاب الزكاة انه ايهما اسوأ حالا، ويلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائح. يعني شنو ما شابهها؟ الذي يحرم اللحمة يكسر لكم يجيب ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال. أثر المال يعني بقايا المال، بقايا البضاعة، كالحدادة. إذا جابوا لك حديد الناس وعملت في هاي البقايا شنو؟ راجع للناس، إلا إذا هم أجازوا لك في ذلك. وإلا الإسلام، الإسلام لا يفرق بين صغير وكبير. ليش مقابل التمن؟ يجمعون هذه. من قال لكم مقابل الاستفادة؟ ويأخذ يرجع بثوبه. الفقراء اللي يفكرون في التمن. واحد كان جاء إلى الجد رحمة الله عليه في العراق، كان حاجب فلوسه، فلوسه كان خمسة خمسة فلوس. يعني الناس يتعاقب خمسهم خمسة فلوس، يعني جاءت فلوسه 20 فلس. إنا لا 25 فلس، 25 فلس، 5 فلس. رواية تلك المرأة مع الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، المرأة المعروفة شقيطة أو شطيطة اللي مارد خمسها كان دانق إشجاس وشي كلش خمس دراهم. المهم ما أذكر الرواية. يعني الناس مو مثل لعنه فلوس بيدهم ويصرفون كما يريد. الناس على الفلس والفلسين يتقاتلون. اما اذا مجموعة من الناس فلوس عندهم قوثرة، قوثرة مو يعني لازم يكون عنده غني. احنا بالنسبة الى بقية الناس يعتبر اغنياء بالقدر اللي عندنا. قلت اذا اكو قرينة عرفية، اذا اكو كذا، هذا ما بيش. اما انهم تاكل اموال الناس قول لا شي فيدهم، ويجمع يسوي بيصور، يجمع يسمع بشيء. كالحدادة وطعة عندك رحى كطحا بحنطة الناس، هاي البقايا مربوطة بالناس. والخياطة هاي اللي تبقى، الوصل اللي تبقى. والخبازة تأخذ خبز الناس وتخبز في مخبزك طحين الناس، وبيبقى شيء من الطحين هو هذا انت مسؤول عنه. المسألة مفروحة. مثل قضية الملايين ما لها قيمه. تعال على ناقش على كم ذره طحين، هاي مو مساله. الارواح صار ما لها قيمه في نظر الناس. شوفيت بهذه المسائل. انتم ما لكم فقط تجلسون ثوب واحد اذا ما يرضى. هالشكل تحطون ثوب بين اصبعكم هالشكل. هالشكل تشوفون هذا ليل لو مو ليل. هذا اذا مو رابط طرف مرض ما لكم حق في ذلك. قولي شنو يتضرر من ذلك؟ يتضرر او ما يتضرر؟ الاسلام جعل قانون السلطنة والانسان مسلط على نفسه. انا ما هذا. مثلا اخرى، لو كان هنالك علم اجماليون صحيح قلنا حكم العلم الاجمالي. مثلا اخرى، ولو كان بعضهم معلومة، يعني بعضهم معلومة بعضهم مجهول، هذا مو مسألة العلم الاجمالي، هاي مسألة علم تفصيلي ومجهولية مطلقة. واضح لو مو واضح؟ مرة عندي علم اجمالي. علم اجمالي يعني شنو؟ علم اجمالي يعني اعلم عضايف مكان منها عليها قطعة دم، قطرة دم، هذا يسموه علم اجمالي. مرة اعلم هذا هنا قطعة اكو دم واكو قطعة دم في بقية الاعضاء ما اعلم وين، هنا شنو تسوي؟ تحكم العلم التفصيلي في المعلوم بالتفصيل، وتحكم آثار العلم الإجمالي في المعلوم بالإجمال. اللي تعرفهم تتخلص من حقهم، واللي ما تعرفهم تجي الأحكام السابقة. ولو كان بعض الأرباب معلومة وجب الخروج من حقه. هاي المسألة. إذا تبين أنك مسؤول عن ذرات أموال الناس، وأنت قارين أن مقدمة الواجب واجبة، بناء على هذا ما لازم تسوي شيء اللي تقع في الحرام. فمنذ البداية عندما يجيبون الذهب عندك لازم تنشر تحت الذهب شيئا وتجمع ذراته في ذلك الشيء وتعطيه لأصحابه. وعلى هذا اللي قلنا أموال الناس آثارها تابعة للأصل، يجب التخلص من كل غريم يعلمه. كل واحد تعلمه تتخلص من حقه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد من المراجعين. بمجرد ما المراجع عن هيت عمل اجل سلم له ذراته، تعرفها تفصيلا تطيله تفصيل، ما تعرفها الصالح وياه. مو تقول هسه ننتظر بعد سنة تقول ها شنو صار، منو كان منو ما كان، هذا مو جائز. لازم تحتاط لذلك العمل. فلو اخر هالشكل اهمى حتى صار مجهولا، يعني الرب صار مجهول، مو معلوم انه من رب هذه القضايا، صحيح؟ اثم بالتأثير. هذا من ناحية الحكم التكليفي أنه آثم. من ناحية الحكم الوضعي، ولزم هذا الصائغة حكم ما سبق. شنو حكم ما سبق؟ أنه إذا يعرف أصحاب إجمالا يصالح وياه، إذا ما يعرفهم أبدا يتصدق به مع التفاصيل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.